إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم لقاه. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، نحن وإياكم في آخر الزمان، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من فتن عظيمة متتابعة مدلهمة تكون في آخر الزمان، ألا وإن أعظم هذه الفتن وأشنعها وأفظعها فتنة واحدة دهما لا تدع أحدا إلا لقمته، حذرها نوح قومه وأنذرها موسى قومه. ما من نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إلا وأنذروا أمتهم هذه الفتنة، وكان أشدهم تحذيرا وإنذارا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا إنها فتنة المسيح الدجال. هذه الفتنة التي من سلم منها في دينه فهو السالم عند ربه، ومن لم يسلم منها فهو خصيم نفسه، لأنها فتنة تتعلق بأصل الدين، بتوحيد رب العالمين الذي خلق الله الخلق لأجله وبعث الرسل عليهم السلام لتحقيقه وأقام فيه ناره وجنته. في ذات يوم خطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فذكر الدجال، فخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص، قال: ألا وإن كل نبي أنذره أمته، ألا وإني أنذركموه وسأذكركم فيه بشأن لم يذكره نبي لأمته، ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب. إن فتنة المسيح الدجال يا عباد الله فتنة عظيمة شنيعة، بل فتنة فظيعة وأي فظيعة، ولهذا تعين على المؤمن أن يسعى في نجاته. وإذا علمنا هذا يا عباد الله، فإن فتنة الدجال لها علامات، وهذا لفظاعتها وشناعتها، جعل الله عز وجل لها أمارات وعلامات. من هذا ما جاءت به السنة في علامات كثيرة، منها هذه العلامات الست. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، أي تغر الإنسان، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. فهذه أربع علامات واضحة جلية، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وفي حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. رواه الإمام أحمد وغيره، وشاهده في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه الطويل وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدجال خارج خلة، أي على حين غرة وفجأة، ألا إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. إنه خارج يا عباد الله، إذا ذهل الناس عن ذكره لم ينسوه، وإنما تشاغلوا عنه بلهوهم ولعبهم وبدنياهم وبأموالهم وأولادهم، كما الموت لم ينسه أحد، ولكن الناس عنه في ذهول وسلوان. وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، أي تحذيرا منه وإنذارا ووعيدا وتشديدا وتخويفا من شره ومن فتنته على المنابر، ومنها منابر الجمعة، ومنها منابر الدرس والتعليم، ومنها وخصوصا منابر الإعلام. وهذا أوانه يا عباد الله، فإن الناس في ذهول من هذا المسيح الدجال، والإعلام عنه في غفلة، والمنابر عنه أيضا في تأخر في إعذار وإنذار منه. هذا طرف من علاماته، وها هي كما ترون يا رعاكم الله علامات متتابعة متكاثرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإيمانا بعبوديته واعترافا بأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد أو شك وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. والدجال يا عباد الله شر غائب ينتظر، وبعده الساعة، والساعة أدهى وأمر، فما أنتم مستعدون لملاقاته، وما أنتم مستعدون ليوم الساعة؟ فأعدوا يا رعاكم الله للسؤال جوابا، وللجواب صوابا، واستعصموا بدينكم، والجأوا إلى ربكم ليخلصكم من فتنته وشره، بل ويميتكم على الإسلام قبل ظهوره. واعلموا عباد الله أن فتن الدجال فتن عظيمة كثيرة، يضيق هذا المقام عن تعدادها. ومنها فتنة تتعلق بالأعراب من رعاة الغنم ورعاة الإبل وأمثالهم، فإن الدجال يأتي إلى راعي الذود في ذوده، فيدعوه إلى أن يؤمن به ربا، فيرد عليه الأعرابي ويكفر به، فيحلم عليه الدجال حلما عظيما، فيقول: يا هذا، أرأيت لو أحييت لك أباك وأمك أفتؤمن بي؟ فيخسئ به ويقول: إن المحيي المميت هو الله. ثم يدبر عنه، والدجال معه جن وشياطين، فيأمرهم فيتمثلوا في صورة أبي ذلك الأعرابي وفي صورة أمه، فيأتيان إليه وهو عند ذوده: يا فلان، فينبهر فيقول: أبي وأمي، ألم تموتا؟ قال: قد متنا، ثم أحيانا ربك الذي كفرت به. فيذهب ما بقي عنده من علم، ويضمحل ما بقي معه من إيمان، فيذهب يستتبعه ويبحث عنه ليتبعه ويؤمن به، يظن أنه ربه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله،